الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قال الشارح رحمه الله: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكلام الذي ذكره ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في هذه المسألة التي تطرق إليها الإمام الطحاوي رحمه الله في هذا الكتاب العقدي، وهو مسألة وصول ثواب الأعمال للأموات من قبل الأحياء. ذكر بأن أهل السنة اتفقوا على أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: الأول ما تسبب به الميت في حياته من بناء مساجد أو وقف أو علم ينتفع به، فإن ذلك يصل إليه بإذن الله تعالى. والأمر الثاني دعاء المسلمين له واستغفارهم له، وهذا الكلام ذكره الإمام ابن القيم في كتاب تهذيب السنن وكذلك في كتابه الروح. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن العلماء أجمعوا على أن هناك أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع، وهي: الأول الدعاء، والثاني الواجب الذي تدخله النيابة، والثالث الصدقة، والرابع العتق. وما عدا ذلك فإنه موضع خلاف بين أهل العلم. واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك من العبادات على قولين: القول الأول أنه يصل إليه، وهو مذهب الإمام أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة، اختاره ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وابن قدامة وابن الجوزي والصنعاني وابن عثيمين رحم الله الجميع. والقول الثاني من أقوال أهل العلم أن ذلك لا يصل إليه، وهو قول الإمام مالك والشافعي، كذلك اختاره الإمام الترمذي والبغوي وابن باز واللجنة الدائمة رحم الله الميت منكم وحفظ الأحياء. والتحقيق في هذه المسألة أن الميت ينتفع من عمل غيره بأمور: الأمر الأول دعاء المسلم له إذا توفرت في شروط القبول، لقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. والثاني قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، وفيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه الصيام صام عنه ولي. كذلك أخرجه البخاري ومسلم. و الأصل في العبادات هو التوقيف. كذلك من الأمور الأمر الثالث قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره، ويشهد له حديث أبي قتادة المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. ورابعا ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء، لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وأن ولده من كسبه. ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحو ذلك. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

والعبادات المركبة من المالية والبدنية، لأن العبادات تنقسم إلى ثلاث أقسام، إما أن تكون بدنية كالصلاة والصوم، وقد نص عليها في الحديث الذي جاء فيه وصول الثواب، وقد ذكره هنا في حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا يدل على وصول الثواب إلى الميت. كذلك العبادات المالية التي ذكر فيها حديث عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن يشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها. وأما العبادة المركبة من البدنية والمالية، فجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال: حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله، فالله أحق بالوفاء. وهذا الكلام من ابن القيم رحمه الله كما ذكرنا عقب عليه ابن تيمية بعد أن اختار هذا القول، عقب عليه بأن السلف لم يجري عملكم على هذا، ولم يكونوا يصلون صلاة يريدون بها أن ينتفع الميت بذلك. وهذه المسألة إذا رددناها إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم نجد في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة ما يدل على أننا نصلي عن فلان أو نقرأ عن فلان ونهدي له ثواب قراءتنا وصلاتنا ولا صومنا، لكن جاء في السنة: تصدق الصدقة عن الميت نافعة، تصدق الصدقة عن الميت نافعة، والدعاء له بالمغفرة والرحمة نافع بإجماع المسلمين. كذلك الحج والعمرة إذا كان ميتا، كذلك إذا كان غير ميت وأصابه هرم أو مرض لا يرجى برؤه، لا يجوز أن يعتمر عنه ويجوز أن يحج عنه. فهكذا إذا كان عليه دين قضاه أخوه المسلم وينفعه ذلك، أما أن يصام عنه التطوع أو يصلى عنه أو يقرأ عنه، هذا ليس عليه دليل، فلا ينبغي أن يفعل ولا يشرع. المسألة الأخرى التي تطرق إليها وهي موجودة هي أن يستأجر قوم ويقرؤون قراءة عن الميت، قد ذكر بأن هذه المسألة لم تكن مما هو معهود عن السلف، ولم يفعله أحد من السلف، ولم أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير. والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، ولا شك أن هذا الذي يستأجر مقصوده المال وليس مقصوده أن ينفع الميت. كذلك المسألة الأخرى التي تطرق إليها قراءة القرآن وإهداءه له تطوعا بغير أجرة، وقد اختار ابن أبي العز أنه يصل، وذكرنا بأن القول الصحيح أنه لا يصل لأن الأدلة لم ترد بذلك، وهي عبادة ومن العبادات التي تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، والأصل في العبادات التوقيف، فيتوقف عند نصوص الكتاب والسنة ولا يشرع منها إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، ولا يقاس ذلك على والقياس لا يتطرق في مثل هذه المسائل، وإنما يتوقف على النصوص الشرعية. والسلف رحمهم الله لم يكونوا يعملون هذه الأعمال يتقربون بها إلى الله عز وجل يريدون بها نفع الميت، كما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله وذكره الإمام ابن عثيمين رحمه الله. والمسألة الأخيرة هي اختلاف العلماء في قراءة القرآن عند القبور، قد ذكر بأن فيها ثلاث أقوال: قول قيل بأنها تكره، وقيل بأنه لا بأس بها، فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة، والقول الصحيح أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، وما نقل عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة هذا لم يثبت عنكم، والأصل أن المسلم يتوقف عند النصوص الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة، وإذا أراد أن يتعبد لله بعبادة فعليه أن ينظر في هذه العبادة هل هي صحيحة من جهة الثبوت، وكذلك ينظر إلى عمل السلف هل جرى عمل السلف على هذه العبادة أم لم يجري، فإن السلف هم الذين يهتدى بأعمالهم وأقوالهم، والمسلم يكون متبعا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، ويكون وقافا عند النصوص الشرعية. ولعلنا نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.